بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، فأنت يا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون. مهندر عصام التشايفه دعا لأقوام إن شاء الله عز وجل لهم الهداية، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء. مش كده؟ يبقى احنا لا نيأس من رحمة الله عز وجل، ونؤدي ما علينا ما دمنا بين ظهراني القوم، حتى إذا نزلت مصيبة وأخذ الله عز وجل الناس ولم يستسلم. انطبق علينا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة: بعثوا يبعثون على نيتهم. سيقول أحب الله: اعلم أني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه. وهل يجوز أن نذهب لصندوق الانتخابات ونعطي صوتنا لأحد المرشحين؟ نحن وإن كنا لا نرى مشروعية هذا الأمر، لكن إذا وجدت أن واحدا من التيار الإسلامي رشح نفسه في دائرتك، والمرشح أمامه علماني كافر أو نصراني صليبي، هل نترك الأمر لهذين؟ لا سيما أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الاختلاف. بمعنى أن الشيخ الألباني حفظه الله ذهب إلى عدم مشروعية هذا، وهذا هو الذي تطمئن إليه نفسه، في حين أن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين حفظهم الله تعالى ذهب إلى مشروعية هذا الأمر من باب أنه إن لم يؤدي إلى الخير فلن يجلب شرا، على الأقل سيتمكن هؤلاء من إيصال صوت الحق إلى مجلس الآلهة. الحق الكلام مش مقتنع به من دم من داخل قبل كده، وصلوا إيه وعملوا إيه، تكلموا وقاموا بمواقف نجيبة، لكنها هل أدت إلى شيء؟ لم تؤدي إلى شيء. على كل حال، ذهابك إلى صندوق الانتخابات لتأييد هذا الرجل المسلم الذي يدعو إلى تطبيق الشريعة هو فعل في حد ذاته إن لم يؤدي إلى مصلحة فلن يؤدي إلى مفسدة. أنا أتكلم في هذه النقطة باعتبار أن مجتهدي العصر اختلفوا فيها على قولين، فإن كنت لا أرى مشروعيتها فلن أرشح نفسي أبدا، ولن أجيل في الدعاءات الانتخابية وما إلى ذلك، لكن إن طلب مني اختر هذا أو هذا سأختار الأقرب إلى الحق. يعني إن حلف على هذا وهو ينوي المادة هذا كان محرما ولا يزال، لكن إن نوى هذا الرجل أن يحلف على احترام الدستور باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين، الشريعة الإسلامية فهذا خلاص، ولو أن الواحد مش هضمها برضه، لأن الشريعة الإسلامية أصلها إنما احترمت، أنا بكلمك ترجع لجريدة الأهرام اللي صدرت من الجمعة الماضية، هات جريدة الأهرام اللي صدرت من الجمعة الماضية وشوف في عبد الوهاب مطابع بينشر إيه الرسائل والمشاكل اللي بتحصل للناس، وجنبها حاجة كده عن القضاء بيجيب عليها مستشار أو محامي اسمها إيه مش فاكر، حقيب ميزان كده، نائب رئيس محكمة النقض، واحد دعاية تسأله بيقول له دلوقتي في الشرع إن البينة تثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين، والدستور بيقول كذا إن الشريعة هي مصدر رئيس القانون، فده بقى كتب إيه؟ ليس معنى أن الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين أننا ملزمون بتطبيق الشريعة، لا لست ملزمون بهذا، ولنا أن نجتهد في مثل هذه القضايا المدنية، لأن المشرع مين بقى المشرع؟ الطاغوت اللي حاطين القانون ده، لأن المشرع أعطى للقاضي السلطة في الايه؟ في الاطمئنان الى الادلة من عدم الاطمئنان اليها. وممكن يعتبر الامر من غير ابدا لا اعتراف بوسائل الادلة ولا البينات الشرعية تكون قائمة، ومع ذلك الاعتراف لما له موجود ولا البينة موجودة، ومع ذلك المشرع اعطاه الحق في ان يطمئن الى ما يراه. فشوف بقى بيقول، شوف معنى الكلام ده كفر وضلال، كفر صريح. ان مش معنى وروح هم كده لما اقول لك ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع. ايه اللي خلى الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع؟ بشر. بشر، لان الدستور نص على ذلك. اذا الدستور حاكم على الشريعه الاسلاميه، صح ولا غلط؟ زي ما بيجي يقول لك القانون ده غير دستوري، يعني مش موافق للدستور. فالدستور هو الحاكم على شريعه الملك الحق سبحانه وتعالى. هي اخوانا المساله ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج الانسان يده لم يكن ايه يراها من شده الظلام الحاله له، لكن هي حاجه الواحد بيحاول ان هو يسند بيها فصيله من فصائل هذا التيار. وان كنت لا ارى مشروعيه هذا الامر وارى الا فائده فيه، كل احد ينظر للنفس. انا شخصا عن نفسي مش هروح. برجاء إفادتنا عن الرأي النهائي في الإبلاء بأصواتنا في انتخابات مجلس الشعب، لأنه حدث خلاف في هذا الأمر. شوف، استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. هو الحديث ضعيف، لكن أنا استخدمت العبارة ما أردت أن أستخدم الحديث، وهذا موافق تماما لما أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وموافق لمعنى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الثابت في الصحيحين عن رضي الله عنهما، فأبوه بشير كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ترك الشبهات، إذ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا خلاص إن كانت المسألة من الأمور المشتبهة عندك أو لا تطمئن إليها أو تتاب منها فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما أنا عن نفسي فلم أحكم على القول، لأن طائفة من أهل العلم قالوا بجواز هذا الأمر ومشروعيته، لكنني عن نفسي لم أدلي بصوتي. رجل طلق زوجته طلقة رجعية، فاعتدت في بيت الزوجية، فأراد هذا الرجل أن يقبلها دون أن يراجعها، فما الحكم؟ هل تمكنه من ذلك؟ وهل هو آثم أم لا؟ اعلم أن المرأة في طول فترة العدة زوجك، أنت أوقعت عليها الطلاق، فيترتب على هذا أنك إن لم تردها في فترة العدة بعد فترة العدة تبين منك وتصبح أجنبية عنك، تبين منك بينونة صغرى ما دامت هذه الطلقة إيه؟ طلقة رجعية، بمعنى أنها تصير أجنبية. إن أردت أن تتزوج تتقدم تخاطب من الخطاب، ولها أن تقبل أو أن ترفض، ولها أن تفرض عليك مهرا جديدا وشروطا جديدة وما إلى ذلك. لكن في طوال هذه الفترة، فترة العدة، هي زوجك. إن مت كانت من ورثتك تورثك، وإن ماتت هي ورثتها أنت أيضا. ولذلك اختلف الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهما، هل إذا جمع الرجل امرأته في فترة العدة يعد هذا ردا لها؟ فقال أبو حنيفة: يعد ردا لهذه المرأة. وقال الشافعي رحمه الله: وكذلك أهل الظاهر، هذا لا يعد ردا لهذه المرأة، بل لا بد أن يقول لها قد ردتك أو راجعتك أو كلمة تدل على هذا الإيه؟ على هذا المعنى. فليست هذه القبلة معصية، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بل يجوز لها أن تظهر أمامه بما بملابسها وأن تتزين وما إلى ذلك، عسى أن يحدث الله عز وجل أمرا من جراء ذلك. فالإنسان حين تميل نفسه إلى هذه المرأة ربما راجع نفسه وربها إلى عصمته وما إلى ذلك. ومن شاء فليراجع كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله في أبواب العدد فإنه قد فصل هذه المسألة. هل هناك أدلة على تحريم الغناء؟ أقول لك أو أسألك سؤالا، هل هناك دليل على تحريم لبس الغويشة بالنسبة للرجل؟ دليل عام، دليل عام، وهو ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فما ثبت أنه من فعل النساء على مر العصور لا يمكن أبدا أن يفعله الرجال، فإن فعله الرجل صارت هذه الأفعال أو صار هذا الرجل متشبها بالمخنثين ومتشبها بالنساء وكان فعله هذا محرما. إن كنت تقصد بالغناء غناء المرأة فقد قال الله عز وجل: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإن كان الله عز وجل قد نهى المرأة عن أن ترفق في الكلام، تترفق في الكلام مع الرجال، يعني الطاء تيجي تنطها تاء وتيجي ترفق الكلام بالطريقة المعهودة وتحاول ان هي ترفع صوتها وما الى ذلك وتلينه وتنعمه، هي منهية عن هذا. فما بالك بامرأة تقف امام الرجال عارية تظهر ما حرم الله عز وجل اظهاره امام الاجانب وتتمايل وتكون مصحوبة بالمعازف، والمعازف قد ورد الدليل على تحريمها فيما اخرجه البخاري من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: لا كونن من امتي اقوام يستحلون، يستحلون الاشياء اللي جايه دي بقى. فمعنى قوله عليه الصلاه والسلام يستحلون كل ناطق بالعربيه ماذا يفهم من هذه العباره؟ ان هذه الاشياء محرمه. يستحلون الخرق اللي هو الفرج الزنا، يستحلون الخرق والحرير والخمر والمعازف، فمعنى كده ان هي ايه محرمه. وهذا مذهب ائمتك الاربعه ان المعازف محرمه. ثم اذا بهذه المراه مع ذلك تغني عن الحب والغرام والجنس والهيام والخمور والكاس وما الى ذلك، هل هذا يجوز يا اخوانا؟ والله قرات لاحد المشايخ وقد سئل عن حكم الغناء قال: ان الذي يحرم الغناء محجوج بما ثبت ان النساء الانصار انشدن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طلع البدر علينا اضحك. شوف الاستدلال، هذا من انتن الاستدلالات التي سمعناها. تصور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع. يبقى ده دليل على ان يم الامر على الباب بحبك نار حلال. انا لله وانا اليه راجعون. الضرب بالدف، الضرب بالدف، افتت اللجنه الدائمه الشيخ عبد العزيز بن باز ومنعها بتحريم الضرب بالدف على الرجال، هذا في قول المعاصرين. اما في قول الاقدمين فشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في نحو من خمسه مواضع نص على تحريم الضرب بالدف على الرجال، وقال ان هذا من فعل النساء والصبيان، وقد ذكر نحو هذا الحافظ في الفتح، ذكر نحو هذا الحافظ قال هذا من فعل الايه النساء، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الانشاد جائز، الانشاد هذا من الهدى، الانشاد مع يعني تحسين الصوت ولكن بغير تكثير، لكن يبص لاي اخر واقف الناس بيقول لك ها ها ها ها، هل ده انشاد؟ امال ايه هو الغناء؟ فكان في السطر يا اخوانا لا ينبغي ان نتشبه بهم ابدا، ولن يقيم الاسلام مثل هذه الاناشيد الحماسيه اللي بتقول لك هنحتل الصين ونفتح الهند وندمر روسيا واحنا عاجزين عن ان احنا نروح المساجد امنين. اللي يبني الاسلام فعلا هذا ما فعله عليه الصلاه والسلام ابدا. اللي يبني الاسلام فعلا الدعوه الحقه والمسلك القويم الصادق. بحيث ان لما ينزل الابتلاء. شوف يا اخي في حديث خباب بن الارابي في الصحيحين يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بربة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ فقعد عليه الصلاة والسلام وقد احمرت عيناه وقال إن من كان قبلكم كانوا يمشكون بأمشاط الحديد ما دون عظامهم من لحم وعصب ما يصرفهم ذلك عن دينهم، وإن كان الرجل لا يؤتى فيوضع المنشار أو المئشار اللي هو المنشار عند مفرق رأسه فينشر إلى جذلتين يشق إلى جذلتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شوف النبي عليه السلام صبر ان سؤال خباب بن الأرت او ان طلب خباب بن الأرت منه ان يدعو الله عز وجل له اعتبره استهجالا عليه الصلاه والسلام. انتوا فين؟ ده لابد من هذه سنه الله عز وجل، هذه سنته تبارك وتعالى. هو الاسلام ده وصلنا كده بالسهل؟ ده وصل على اساس رجال بذلوا اموالهم وارواحهم واعراضهم في ذات الله عز وجل حتى وصلنا لهذا الاسلام. فلا بد من ان احنا نسلك نفس الايه نفس المسلك، انما نقعد نقول لا اغني انا شيد من عند الله ومن سلطان سال نقول نرجو ان تثبت لنا موعدا كل شهر لاننا في حاجه الى علمكم جدا. يا عم الشيخ ده هذا اغترار بي، فعلمي محدود جدا وهذا يدل على فساد الاحوال ان الانسان اللي يبقى عنده شيء قد كده الناس يخلوه قد كده، ده هذا امر من الامور المحزنه فعلا. لكن ارجو الله عز وجل وادعوه باسمائه الحسنى ان يجعلني واياكم من طائفه الحق وان يرزقني الاخلاص والعلم النافع. وان شاء الله عز وجل انا ساجتهد في لقائكم او في تحقيق هذا الامر. انا كان في نيتي ان انا اتي اليكم كل اسبوعين لكن الظروف ما لكن الظروف الصحيه الله يرحمنا وكثره الشواغل بالقاهره هي التي تحول بيني وبينها، فلا باس ان شاء الله من ان اتي اليكم في كل شهر مره لا سيما وان اخي احمد ابو الامين واخي مدحت احبهما في الله واحبكم في الله انتم ايضا، واحب ان التقي بكم، بل ان ايمان الانسان اذا خرج من القاهره ويعني وصلت الى البلاد ووجد اناس في كل مكان يحرصون على معرفه دين الله عز وجل هذا الامر يعني يجعل الانسان من ابعد ما يكون عن الياس ويشتد امله في الله عز وجل. احنا يعني في مرحله المخاض كما قال بعض اهل العلم من المعاصرين دي مرحله المخاض، وان شاء الله سيولد المولود الجديد وسيمكن الله عز وجل له والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما حكم الدين في ممارسه العاده السريه؟ شوف يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي اخرجه الجماعه يقول عليه الصلاه والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. يعني الصبح يعمل ايه؟ هيقطع الشهوة يضعفها ويذهبها، شدة الشهوة دي هتقول ايه؟ هتنقطع. احنا عارفين ان العادة السرية بتؤدي الى افراغ هذه الشهوة، لكن هل هذا من الارشادات التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم الشباب؟ لا. طيب اذا اضفت الى هذا قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك ابن حزم رحمه الله أراد أن يجعل هذا راجعا إلى النساء. وليه؟ ليه نقصر هذا العموم على النساء فقط؟ من قلنا ما فمن ارتغى وراء ذلك في فرجه ما عدا أن يطيع امرأته أو ملكت يمينه يبقى محرم، فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم الإيه؟ هم العادون. إذا رجعت التقارير الطبية فعلا الإسلام هو دين الحق، إذا رجعت التقارير الطبية بل المشاكل الاجتماعية التي ترد في الصحف المختلفة، في مجلة أكتوبر الرجل ضياء الدين بيبر، أنا يعني واحد بيختصر على قراءة هذه الأبواب من باب معرفة الحال التي ترد إليها المجتمع، تجد ان 19 المشاكل الزوجية النهاردة سببها ان الزوج بيطلع عنين عنين عنين، يعني ايه؟ يعني لا ينتصر، يعني لا قدرة له على مجامعة امرأته. يكتشف هذا في ليلة البناء ليلة البخلة، وبمراجعة الاطباء يتبين ان هذا الرجل كان يمارس العادة السرية. بل ورب الكعبة اتصلت بي امرأة اخت ملتزمة تخص مشكلتها، وانها يعني ان زوجها رغم جمالها، طبعا انا عاد تسألها عن تفاصيل معينة، هل انت مقصرة في المظهر؟ تقول، وهي طبعا امرأة من ايه؟ من حي المهندسين، يعني من المطرفين من المطرفين، تصف نفسها بانها على درجة كبيرة من الجمال وانها تتزين بالزينة وما الى ذلك، ومع ذلك زوجها لا يقربها الا كل مرة في الاسبوع المفتاح، وحتى اذا اتاها يبقى ده بصعوبة جدا، صعوبة بالغة. سألتها رأي، قلت لها اذا زوجك ربما كان يمارس العادة السرية. قالت انت عرفت منين يا شيخ؟ انت اساسا عرفت منين الاول؟ قالت لي لان انا جات في مرة لقيت ماسك مجلة عارية وقاعد في وضع بمارس هذه العادة، وفتشت في ملابسه طريقة آثار لهذا، إن الله إن إليه راجعون. الرجل شوف عشان تعود على هذا الأمر معه امرأة جميلة مترفة تتزين وتعرف كيف تتزين، ومع ذلك لا يستطيع أن يقضي منها وتر. فقلت لها يعني أنا أوصيك بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قالت يا شيخ أنا لي أخت في الله، يعني الأخت دي قالت لي أوصت بنفس الوصايا، ولما رحت قلت لها بقي المشكلة دي يعني منتشرة جدا، قالت لي أنا فعلا لما رحت حكيت الأخت أوصتني بأن أنا أصبر وأن أنا أعمل كذا وكذا وكذا على سبيل العلاج، وقالت لي إن هي على الحالة دي بقالها 18 سنة. فاللي بيستخدم العادة السرية فيصاب بالعنة، وهذا أمر أثبته الطب وأثبتته التجربة، وحرام عليك تبقى شاب وبعدين تيجي تتزوج تعيش طول عمرك بائس بائس قدامك زوجتك أهي تقول هيت لك وهي حلالك وأنت لا تستطيع أن تقربها ولا أن تعفها. فاحذر من الوقوع في هذا الأمر، فإنه أمر حرمه الله عز وجل، فلا يمكن أن يأتي بخير أبدا. ثانيا يقول أولا إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثانيا هل نقاط الفجر الوارث الآن بأذان الأوقات موافق لميقات الشرع لصلاة الفجر أم أنه متقدم عنه؟ وإذا كان متقدما عنه فكم مقدار الانتظار؟ فهذه المسألة الشيخ محمد رشيد رضا بينها في كتابه المناص، ان المسلمين علشان خالفوا السنة في موضع اوقعهم الله عز وجل في المحظور. يقول لك ان الانسان ساعة ما يقوم يبقى في الصيام ربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فقط انت قاعد بتاكل اهو دلوقتي قبل الفجر، ده هيصيبك بحرق بالغ. يبقى احنا نقدم الاذان عن وقت الفجر الحقيقي لمدة معينة بحيث ان الانسان ما يبقاش في حرج. طب وليه؟ ما السنة ان الانسان لو اذن وانت كان في لقمة في بقك تبلعها، وان كانت القلة ولا الازازة ولا الكوباية على بقك بتشرب تكمل شربك وما تنزلهاش لحد ما تشرب. وده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الأجلة من الصحابة وأجلهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لكن شوف الأمر ده كان سببه إنه ذكر نحن من هذا الشيخ سيد قطب في الظلال وجماعة أنصار السنة من قديم من أكثر من 20 سنة هم على هذا الأمر. ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، ففي الجزء الخامس من السلسلة الصحيحة عقد مبحثا في هذا الأمر وقال لقد استيقنت من هذا فعلا وما إلى ذلك. أما المقدار فعبد الملك القليب في رسالته بيّن أن الفجر يؤذن له قبل دخول وقته الحقيقي بحوالي 13 إلى 17 دقيقة، وهذا المقدار بيختلف باختلاف أوقات السنة. فالحياة الجدول مش متناول الأيدي، فيبقى أنت عمل على الاحتياط وانقص 17 دقيقة. السؤال بيسأل طب صلاة الجماعة إن كنت على يقين من أن الفجر يؤذن له قبل موعده، فاعلم أنه قد أجمعت الأمة على بطلان صلاة من صلاها قبل دخول الوقت، وإنما اختلفوا في الصلاة بعد خروج الوقت. قبل دخول الوقت أجمعوا على أن من صلى صلاة مفروضة قبل دخول وقتها أن صلاته هذه باطلة، إلا الخلاف الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الظهر بالنسبة للمسافر. فهناك خلاف ورد عن ابن عباس أنه يجوز أن يصليها قبل وقت الزوال ما هو مسافر. واضح؟ إن كان الأمر كذلك فهل يجوز لك أن تصلي صلاة باطلة من أجل حضور الجماعة؟ أخر الصلاة حتى يصل الوقت وإن فاتتك الجماعة. التقرير بتاع علماء الأزهر، هذا التقرير موجود عندي وقرأته، وهو تقرير مبني على لا شيء. أنا أستعداد في المرة القادمة إن شاء الله أن نأتي بالتقرير وأن نذكر وأن أبين أنه معتمد على ما لا يعتمد عليه. لكن رسالة عبد الملك الكليب هذه رسالة علمية بالدرجة الأولى، راسم المراصد المختلفة مرصد جرينتش ومرصد البحرية الأمريكية اللي موجود في قبرص ومال والمراصد المختلفة، وشاف زي اثنين الشمس تبقى قد ايه ساعة طلوع الصبح، ورآها ان هي تختلف عن هذه الزاوية، وان هي عشان نصل الى الزاوية الحقة لابد ان يكون ذات الوقت الفلان، لابد ان تكون الشمس مائلة على الارض بزاوية معينة. لما راسل المراسل لا وجد هذه النتيجة، وهي من الناحية التاريخية ده حدث في الأوقات القريبة، يعني حدث في الثلاثينات أو العشرينات أو ما إلى ذلك، يعني ده أمر حادث في وقت قريب. على كل حال المسألة مبنية على اليقين، فمن تيقن أن هذا الكلام خطأ وأن الفجر يؤذن له في وقته الصحيح خلاص يبحث على الجماعة. من تيقن كحالي أن الفجر يؤذن له قبل دخول الوقت لم يجد له أن يحرص على الجماعة مع علمه أنها تصلى قبل الوقت. ما حكم اللحوم المستوردة؟ والله ما نما إلى علمي من طرق متواترة أن هذه اللحوم أو أن هذه الذبائح تذبح بطريقة غير شرعية. والشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمة الله عز وجل عليه، الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، كان قد عقد عدة محاضرات واستخدم فيها الفيديو وأفلام صورها بالخارج في المجازر التي يتم فيها ذبح الذبائح أو إماتة الذبائح التي تصدر إلى بلاد المسلمين، وأثبت بالأدلة أن ذبح على الشريعة الإسلامية هذا مجرد ختم يضعونه على الأسماك ويضعونه على اللحوم الميتة، ولكنها ثمار يعني بالصعق الكهربائي. وإخواننا الذين يعيشون في أوروبا لمدة مؤقتة مهمة علمية وما إلى ذلك يعني يذكرون لنا أن جمعيات الرفق بالحيوان أقامت الدنيا هناك من أجل أن المسلمين في هذه البلاد يذبحون، وهذه طريقة وحشية، وينبغي أن تستخدم طريقة أرق من هذا وهي الصعق بالكهرباء. فكل إنسان ينظر بقى إيه لنفسه. على كل حال هذا الأمر بلغني من طرق متواترة تقوم بها الحجة بالنسبة لي، بالنسبة لي، وبناء على هذا فأقول وأنا في غاية الاطمئنان أن هذه اللحوم المستوردة لا تجوز. ما معنى قوله عليه من مس الحفرة فقد لغى؟ من مس الحفرة أي الرجل الذي عبث في الحفرة في أثناء خطبة الإمام، فقد وجب عليه أن ينصف لما يقوله الإمام. من قال لأخيه أمسك فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، لأن من قال لأخيه أمسك فقد انصرف عن الإمام، عن الاستماع أو الإنصات للإمام. وهذا الذي يعبث ويلهو بالحصى أيضا قد انصرف عن الاستماع أو الإنصات للإمام، مع أن الإنصات للإمام يترتب عليه من الخير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أوس بن أنس الثقفي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وبنى من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة قدر صيامها وقيامها، قدر صيامها وقيامها. وهذا الحديث إسناده صحيح. وهل يدخل فيه من يقوم بتغيير شريط التسجيل أو ضبط ماكينة الصوت أثناء خطبة الجمعة؟ هذا لا يدخل فيه، لأن الذي يمس الحصى هذا فعل العابثين. أما هذا الآخر فإنه لا يعبث، بل قل إن شئت إن حكمه حكم من يصلي ركعتي التحية أو من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة أو ما إلى ذلك، فهذا لا يسمى عابثا، بل هو في غاية الحرص على ما يقوله الإمام. تقبيل الزوجة هل ينقض الوضوء؟ والله الذي يترجح لدي في هذا الأمر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المراد بمس المرأة الجماع، المراد بالمس الجماع، أو لمستم النساء، وفي قراءة صحيحة أو لمستم النساء، اللمس في اللغة هو المس، ولكن اللمس يستخدم له معنى مجازي، والمعنى المجازي هو الجماع، المعنى المجازي هو الجماع، كما قال ابن عباس: اللماس والمسيس في كتاب الله عز وجل، كما الله عز وجل به عن الجماع سبحانه وتعالى. فده معروف عند أهل اللغة، بل ورد استخدامه في القرآن. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والمراد بالمسيس هنا الوطن الجماع. طيب إيه اللي خلينا نلجأ إلى المعنى المجازي، مع أن الأصل استخدام اللفظ في معناه الحقيقي ولا يلجأ إلى المجاز إلا لقرينة؟ والله قد ورد في بعض المراسيل الصحيحة من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي ومرسل عروة بن الزبير رحمة الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قبل بعض نسائه ثم صلى. قال عروة بن الزبير لعائشة، بس احنا هنقول بقى ايه، ما أراها إلا أنت، فضحكت عائشة رضي الله عنها مما يدل على أنها أقرته على هذا. لكن الحديث ده مرسل، مرسل صحيح الإسناد، ومرسل محمد بن إبراهيم التيمي صحيح الإسناد أيضا. ومذهب الشافعي أن المرسل إذا جاء من طريق، إن كان صحيح الإسناد وجاء من طريق أخرى صحيحة الإسناد أيضا، عضب هذا وتقوى هذا المرسل، لا سيما وأن المرفوعات الصحيحة تؤيد هذا الأمر أيضا. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه ذات ليلة فلم تجده، فغارت عليه رضي الله عنها وظنت أنه ذهب إلى أمة من إمائه، فلما أتته وجدته ساجدا عليه الصلاة والسلام وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تقول: فأدخلت رضي الله تعالى عنها يدها في شعره عشان تشوفه مغتسل، يعني هل جامع أمة من إمائه ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام، فلم تجده مبتلا. بالإضافة إلى ما ثبت في الصحيح أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم كان من حديث عائشة برضه أنه كان يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام غمزني في قدمي، عشان إيه؟ تلم قدميها ويستطيع أن يسجد عليه الصلاة والسلام. يوم بعضهم يقول لك: لا، ما هو ده محمول على إن هي كانت لسة شراب، ينفع الكلام ده كله؟ فالصحيح أن القبلة للمرأة ليست ناقضة للوضوء إلا إن ترتب عليها خروج شيء كالمذي، لأن المذي ناقض للوضوء. حكم قام الجماعة الثانية في المسجد الواحد، هذه المسألة مما اختلف فيها الصحابة واختلف فيها أهل العلم، فقد ذهب إلى المنع منها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذهب إلى المنع منها أو إلى كراهتها، لأنه ذهب وأصحاب له إلى المسجد فوجدوا أن الجماعة الأولى قد انتهت فصلوا فرادى. يبقى ده مش نص على أن ابن مسعود منع، لكنه كره أن تصلى جماعة ثانية في مسجد صليت فيه جماعة أولى، وخالفه في فعله هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد ذهب إلى المسجد مع أصحاب الله ووجد أن الجماعة الأولى قد صليت فصلى بأصحابه جماعة. لا يقال كما قال الشيخ الألباني حفظه الله أن ابن مسعود أفقه من أنس بن مالك، لأن هذا ليس استدلالا، والقول بأن ابن مسعود أفقه من أنس هذا ترجيح، وفعل ابن مسعود ليس دليلا وفعل أنس ليس دليلا، وإنما أردنا فعل أنس بن مالك لنبين أن هذا ليس إجماعا من الصحابة، حتى وإن كان إجماعا سكوتيا. أصل بعضهم يقول لك إيه، الصحابي فعل كذا أو قال كذا لا يعلم له مخالف من الصحابة، يبقى ده الإجماع السكوتي، وهو إجماع ظني ليس إجماعا متيقنا، إجماع ظني. خدت بال حضرتك؟ يعني تجوز مخالفته. فإنما أوردنا كلام أنس بن مالك أو فعل أنس بن مالك لنبين أن المسألة ليس فيها إيه؟ الإجماع، والحجة في إجماعهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الاختلاف وقع أيضا بين الأئمة، فذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى كراهة الجماعة الثانية، لكن الإمام الشافعي نص على العلة في كراهيته للجماعة الثانية لئلا يترك أهل البدع والأهواء الجماعة الأولى، لا يعجبهم الإمام فيتركون الصلاة خلفه، فإذا فرغ الإمام من الصلاة أنشأوا جماعة. هذا فعلا من فعل أهل البدع، لكن إذا كانت هذه العلة منتفية، يعني الشافعي نص على كراهيته لإنشاء الجماعة الثانية ونص على العلة من هذه الكراهية، فمادام العلة مش موجودة يبقى لماذا يقال إنها مكروهة؟ وذهب الإمام أحمد رحمه الله وابن حزم وعامة أهل الظاهر إلى أن الجماعة إنشاء جماعة بعد الجماعة الأولى لقوم فاتتهم صلاة الجماعة هذا أمر مستحب، وهذا هو الذي يترجح لي ويؤيده ما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى المسجد بعد أن صليت الجماعة فأراد أن يصلي الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذاك فيصلي معه؟ فقام إليه رجل فصلى معه. من يتصدق عليه يعني إيه؟ من يوم يصلي معاه يتنفل معاه علشان تنعقد له الجماعة ويأخذ ثواب الجماعة، مش هذا التصدق اللي له فهم من الحديث هو ده. فهذه جماعة انشأت هذا الرجل الذي أتى ليصلي فرضا بأمر أو بنبذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى إنشائها. قال بعضهم لكن الذي قام لتنعقد به الجماعة كان سيصلي نفسا. هذه ظاهرية شديدة لا معنى لها أبدا. المهم أن الرجل ده حيصلي فرض والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي تصلي لوحدك ليه؟ ما تصلي جماعة. واحد من الموجودين يا اخوانا يقول يصلي معاه، ما يتصدقوا على ذاك يصلي معه. انت عشان تقول الكلام ده لازم تثبت ان كان في ناس تانيين برضو ما صلوش الفرض، والنبي عشان قال له لا ما تصليش مع الناس اللي ما صلوش الفرض دول، صلي مع ناس سيصلون تنفلا. هل الكلام ده حصل؟ اذا الجماعه الثانيه جائزه. الاخ بيقول طيب الذي سيتصدق على هذا المفترض هل يجوز ان يكون اماما ام عليه ان يكون مأموما؟ اعلم ان صلاة المفترض خلف المتنفل وصلاة المتنفل خلف المفترض كل ذلك جائز. فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يأتي يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. في زيادة صحيحة عند الدارقطني وغيره هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. يبقى أبي معاذ يصلي وهو بعد أن صلى العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى الفرض، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. يبقى مش ممكن معاذ يكون هيصلي دي بنيت ان هي فريضة مرة تانية لسيما ان نص في الحديث على انه هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. اما صلاة المتنفل خلف المفترض فأدلته اكثر كثيرة جدا، اقتصر منها على ما ورد عند اصحاب السنن من حديث يزيد بن الاسود رضي الله عنه قال شهدت حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما انصرف من صلاة هو معروف مسجد الخيف، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته إذا هو برجلين معتزلين في مؤخرة المسجد فقال علي بهما فأقبل ترعد أو ترتعد فرائصهما. فقال لهما الفرائص هي الحتة الايه حتة الجلد اللي الطريقة اللي هنا دي كده لما مسلم يترعش جدا يلاقي الحتة دي بتلعب شوية خاف علي بهما فأتى ترعد أو ترتعد فرائصهما فقال لهما أمسلمان أنتما؟ قال نعم يا رسول الله. قال فلما لم تصليا معنا؟ قال إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. واضح؟ يبقى يجوز هذا ويجوز هذا. أنا يقول في السؤال الثاني أنا إنسان طالت علي أحداث عظيمة من حالات وفاة من أم وأخ ووالدة ووالد وضيق في الأموال والأولاد وكل هذه الأمور أقابلها بهدوء وبساطة ولم تؤثر في مشاعري، فهل يعتبر هذا صبرا أم إيه؟ قل بقى جحودا أم زهد في الدنيا أفيدوني؟ شوف والله يا أخي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل بقى حديث إيه؟ قدسي. قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بقبض صفيه في الدنيا ثم احتسبه فليس له جزاء عندي إلا الجنة، ليس له جزاء عندي إلا الجنة. فشوف الحديث ده ثم احتسبه، فإن كان هؤلاء قبضوا وأنت شعرت بألم لكنك صبرت على هذا أو رضيت بقضاء الله عز وجل فهذا هو الاحتساب. الاحتساب يعني ايه؟ ان الانسان يشعر بألم المصيبة ثم يقول يا رب لقد احتسبت، اي ادخرت هذه الالام عندك، وساحبس قلبي عن الجزع، وساحبس جوارحي عما لا ينبغي من لطم الخدود وشق الجيوب وما الى ذلك، ابتغي الاجر والثواب منك. لكن ان كان الانسان يلاقي هذا لمجرد لا مبالاه ولا يشعر بشيء من هذا في قلبه، فهذا يدل على قسوه القلب، وينبغي عليه في هذه الحال ان يعني يتعاطى الاسباب التي تؤدي الى لين القلب. واول هذه الاسباب اللجوء الى الله عز وجل، فليقل اللهم اني اعوذ بك من جمود العين وقسوه القلب. هذا الدعاء دعاء حسن، وقد ورد في حديث عن النبي عليه السلام اسناده ضعيف لكن معناه طيب. هذا دعاء طيب، اللهم اني اعوذ بك من قسوه القلب وجمود العين. ثانيا الاكثار من قراءه القران وتدبر معانيه، العيش مع السلف الصالح وقراءة تراجمهم، الحرص على اختيار الرفقة الصالحة، فمثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المس وناف في الكير. فالمهم من الإجابة على سؤالك باعتبار ما في قلبك، وقد بينت لك الفارق بين الأمرين. هل يجوز أن يقول الأخ لأخيه ربنا يجعل يومي قبل يومك، ويتمنى أن يموت هو أولا قبل أخيه برضا الإفادة؟ هذا الأمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت. وانت ايش أدراك؟ المفروض الإنسان يقول اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لكن ايه يعني قيمة ان انت تموت يجعل يومك قبل يومه، او يجعل يومه قبل يومك؟ ايه قيمة المسألة دي؟ ما دمت تريد ان تلقى الله عز وجل وانت على الحالة المرضية، فكرس جهودك في الدعاء لتحصيل هذه الحالة. بالإضافة إلى أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قد ألم به ألم شديد، وجع شديد، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع يعوده، فقال له يا رسول الله قد نزل بي من الوجع ما طرأ، وأنا ذو مال، عندي مال كثير، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالنصف؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. محل الشاهد من الحديث بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، فقال سأله سعد بن أبي وقاص وهل أخلف بعد أصحابي؟ الله، انت رسول الله بتقول وانك ان تنفق نفقا لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. هل لسه هعيش بعد اصحابك اللي ماتوا دول وانا لسه هقعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام انك لن تخلف. يعني انت ايه زعلان انك انت هتقعد بعد اصحابك؟ مسألة ما تنفعش بالطريقة دي خالص، حسابها كده غلط. انك لن تخلف ستعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا رفعك الله عز وجل به درجات، ولعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. فكان ما كان أضر الله عز وجل به المشركين أيما ضرر، ونفع به المسلمين. احنا عارفين جهاد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كيف كان، كيف كان في معركة الإيه؟ قادسية. ففعلا خلفه الله عز وجل حتى نفع به المسلمين وأذل به الشرك والمشركين. طيب أنت لا يجوز لك أن تدعو بهذا الدعاء، ولكن قل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي حديث عمار بن ياسر عند أصحاب السنن هذا دعاء جميل النبي عليه السلام أنه كان يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة إلى آخر الدعاء. رجل صلى العصر 3 ركعات ناسيا ثم ذكر بعد أو ذكر بعد، فما العمل؟ نرجو الإثاب من لحظة أن يتذكر أنه نسي ركعة فعليه أن يأتي بهذه الركعة وإن تذكرها بعد ساعات شريطة أن لا ينتقض وضوءه، أن لا ينتقض وضوءه، أن يأتي بهذه الركعة ثم يسجد سجدتي السهو. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم قام عليه الصلاة والسلام ثم وقف على جذع وشبك أصابعه كالمغضب، وضع اليسرى على اليمنى ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم وضع خده عليها كالمغضب عليه الصلاة والسلام. وفي القول أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، كانت يديه طويلة شوية ذو اليدين، فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، وفي رواية قال لم تقصر ولم أنس، قال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، وفي الرواية الأخرى قال بلى قد نسيت يا رسول الله، لأنه تأكد أن هي إيه لم تقصر، يبقى أيضا هو النسيان. فأقبل عليه الصلاة والسلام على أصحابه فسألهم أكما يقوله اليدين؟ قالوا نعم. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. فإن انتقض الوضوء فعليك أن تأتي بالصلاة من أولها كاملة. نعم، حد يقول هذا؟ سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ اختلاف أهل العلم في هذه المسألة إنما هو اختلاف في المستحب فقط، اختلاف في المستحب، لكنهم اتفقوا على أن سجود السهو سواء كان قبل التسليم أو بعد التسليم فإنه مجزئ. إذا عرفت هذا فقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن سجود السهو يكون بعد التسليم مطلقا، واحتج بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، وما زاد؟ قال صليت الظهر خمسا، فصلى فسجد سجدتي السهو عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن سجود السهو يكون قبل التسليم مطلقا، قبل التسليم مطلقا، واحتج بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وذهب الإمام مالك إلى التفصيل فقال إن كان السهو بالزيادة كان السجود بعد التسليم زي ما حصل في حديث ابن مسعود حين صلى عليه الصلاة والسلام خمسا، وإذا كان السهو بالنقصان كان سجود السهو قبل التسليم على حديث عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فسجد قبل أن يسلم سجدتي السهو. واضح؟ هذا تفصيل الإمام مالك رحمه الله. لكن ذهب الإمام أحمد إلى أن السجود يكون قبل التسليم مطلقا إلا في المواضع المخصوصة التي وردت فيها أدلة بخصوصها، وكل هذا إنما هو تنازع في الأفضل والأحب والأحسن، وإلا فإنه إن سجد قبل التسليم أو بعد التسليم فسجوده مجزئ. صلى زيادة لم يسجد السهو، السهو فرض، لا تجوز الصلاة أو لا تصح الصلاة لغيره إن كان سهوا عن الأركان، أما إن كان سهوا عن الواجبات فعدم السجود إن وقع على سبيل النسيان فلا شيء عليه وصلاته صحيحة لأنه إنما ترك واجبا، وأما السهو عن المستحبات فإن سجود السهو في هذه الحالة يستحب فقط ولا يكون واجبا. يعني هناك فارق بين الأركان والواجبات والمستحبات، فمن ترك الواجب عامدا كان عاصيا لله عز وجل وصحت صلاته، ومن ترك ركنا عامدا كانت صلاته باطلة، ومن ترك مستحبا فلا شيء عليه. واضح؟ يبقى هنا لابد من ايه؟ من هذا التفصيل. فإن كان قد سهى عن ركن من الأركان ومع ذلك لم يسجد سجدتي السهو يبقى في هذه الحال صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها متى تذكر ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة وهو من حديث أنس أيضا رضي الله عنهما: من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي حديث آخر يقول: فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. هل يقع الطلاق المعلق؟ نعم يقع الطلاق المعلق في مذهب الأئمة الأربعة، وإنما اعترض على هذا ابن حزم فقط ولا وجه لاعتراضه. فمعروف عند أهل اللغة أن الإنسان إذا أمر أمرا وعلقه على شرط، فمتى تحقق الشرط يتحقق المشروط، ولذلك يجب الوفاء بالنذر وإن انعقد على الأمور المستقبلية. فمن قال مثلا: نذرت إن نجح ابني أن أذبح شاة لله عز وجل، فإن نجح ابنه هل يكون هذا الوفاء بالنذر لازما أم لا؟ يكون لازما. وإنما صار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كلام ابن حزم، رغم أن ما اعتمد عليه ابن تيمية خلاف ما اعتمد عليه ابن حزم، لأن ابن تيمية قال: إذا كانت نيته نية الحالف، يعني نية أن يلزم من أمامه فقط أو أن يلزم نفسه بفعل شيء، فهذا كالحالف وليس مطلقا. والجواب أن النية إنما ينظر إليها في الألفاظ غير الصريحة، أما في الألفاظ الصريحة فإنها لا تفتقر إلى نية، وإنما يجري الأمر على الظاهر في كل مسائل الشرع، يجري الأمر على الظاهر. فإن أضفت إلى هذا ما أخرجه أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. في لفظ النكاح والطلاق والعشق، وهذه اللفظة لا تصح، إنما هي النكاح والطلاق والرجعة. فإن كان الأمر كذلك، والحديث من طريق الحسن البصري وفي سماع الحسن من أبي هريرة خلاف، لكن الحسن صرح بالإيه؟ صرح بالسماع، صرح بالسماع. فالحديث على هذا إسناده ثابت، لكن حتى إن لم يرد هذا الحديث فأحكام الشريعة تجرى على الظاهر، وهذا مما عيب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يوقع الطلاق المعلق. لا يستطيع. الأخ يقول: إن أراد أن يرجع، يعني قال لزوجته: إذا ذهبت إلى أبيك فأنت طالق، ثم أراد أن يرجع عن هذا، لا يستطيع أن يرجع عن هذا، لأنه قال: زوجي طالق أو أنت طالق، فأوقع الطلاق، ولكنه جعله معلقا على شرط، أمضى الطلاق وجعله معلقا على الشرط. ولذلك فإن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يضيق عليه أمرا وسعه الله عز وجل. الطلاق إنما شرع لإنهاء الحياة الزوجية إن كان في استمرارها ضياع لدين الزوجين ودنياهما. ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بشوف هنا: إن خفتم ألا يقيم حدود الله. لكن أن تستخدم الطلاق في غير ما شرع له، هذا من التلاعب بالأيمان، ده من التلاعب بالأيمان. وزمت لذلك جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: قلت لامرأة أنت طالق بعدد نجوم السماء؟ فقال: إنما كان فيك من ذلك ثلاث. وجاءه آخر فقال له: قلت لامرأة أنت طالق ثلاثا. قال سعيد بن جبير رحمه الله وإسناده صحيح إلى ابن عباس، فأطرق ابن عباس، أطرق إلى الأرض، فظننت أنه سيرد عليه اليمين. فقال ابن عباس بعد ذلك: يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا يفعل لكم ابن عباس وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ أنت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وبانت منك امرأتك. فهذا لا يستطيع أن يرجع في هذا الأمر. نعم نعم نعم. هو لأن الطلاق المعلق يقع، قال يقع مطلقا، ولأن الطلاق المعلق على شرط يقع إذا وقع الشرط. فلو واحد قال للزوج متى دخل أول رمضان في سنة 1420 هجرية فأنت طالق، طول المدة دي هي زوجته، يجامعها كيف شاء. لكن أول ما يجي أول واحد رمضان سنة 1420 هجرية يقع اليمين. إن كان دي اليمين الثالثة خلاص، فلبني الطلاق المعلق على شرط يقع، قصد أنه يقع مطلقا لا، قصد أن يقع إذا وقع الإيه؟ إذا وقع الشرط. لا، المحرم في الشريعة، أنت بتتكلم عن نكاح المتعة، المحرم في الشريعة أن تشترط مدة لصحة هذا النكاح في عقد الزواج، في عقد الزواج. واضح أنا مش واضح؟ لكن لو أنت طلقت، لو أنت اتجوزت واحدة وبعد ما اتجوزتها قلت لها أنا هطلقك بعد شهر خلاص، لكن نكاح المتعة كان إيه؟ مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.